حتى لو كان الشفيع أفضل الشفعاء وأعظمهم جاها عند الله وأعلاهم منزلة في القرآن. قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فإبراهيم عليه السلام من أعظم الناس جاها عند الله تعالى، فهو من أولي العزم من الرسل وإمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه، وخليل الرحمن اتخذه الله خليلا، وجاهه عند الله عظيم، ومكانته عليا. لكنه لما استغفر لأبيه المشرك لم يجب الله دعوته ولم يغفر لوالده، بل ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بديخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فالمسألة أيها الإخوة المستمعون مفصولة ومنتهية، فمن مات على الشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا مطمع له في مغفرة الله. وفي هذا البرهان إبطال لعقيدة المشركين القائمة على صرف حق الله لغيره، زاعمين أن هؤلاء شفعاء ووسطاء يقربونهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ورتبوا على ذلك صرف العبادات للأموات والأحجار والأشجار وغيرها، ودعاءهم إياها والذبح لهم والنذر وسؤالهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكربات، معتقدين أنهم يسمعون نداءهم ويجيبون دعاءهم ويعطونهم سؤلهم. وكل هذا شرك وضلال يمارس في القديم والحديث تحت مسمى الشفاعة. وهذا أيها الإخوة المستمعون منزلق خطير انزلق فيه أقوام في قديم الزمان وحديثه، ولهذا كان متأكدا على كل مسلم يريد لنفسه النجاة والفوز أن يكون معتدلا في باب الشفاعة، وأن لا ينخرط مع من انخرط في أنواع من الضلال وصنوف من الباطل بممارسات شركية تحت مسمى الشفاعة. وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليس مبررا ولا مسوغا لتلك الممارسات الشركية وعبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يملك شيئا من ذلك لنفسه فضلا عن أن يملك شيئا منه لغيره. نظيرها قول الله سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي ليس بأيديهم أمر وليس بأيديهم ملك وليس بأيديهم عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع، فكيف يتخذون شفعاء ووسطاء وشركاء وأندادا لله تبارك وتعالى؟ وينبغي التنبه هنا أيها الإخوة المستمعون أن هؤلاء وقعوا في منحدر خطير دخلوه وتورطوا فيه من جهة تعظيمهم للصالحين والأولياء تعظيما ليسوا حقيقين به، حيث رفعوهم فوق قدرهم وأعلوهم فوق منزلتهم، فأعطوهم من خصائص الرب وصرفوا لهم من حقوقه تعالى ربنا وتقدس عن شرك المشركين علوا كبيرا. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،